إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أكملنا شرح الشطر الأول وهو قول المؤلف أخو صلاح وأدب، وبقي معنا أو لنا شرح الشطر الثاني وذلك قوله ذو حسب وذو نسب. من شروط الصديق ومن صفات الصديق بعد تحقيقه للصلاح وبعد تحقيقه للأدب أن يكون شريف الحسب والنسب، أن يكون شريف الحسب. والحسب في حده وفي كلام الناس حوله من حيث التعريف قالوا فيه كلاما كثيرا، ملخصه أن يكون ذا حسب أي ذا مكانة شريفة في مجتمعه، أن يكون مكرما معززا، هذا من صفات الصديق أيضا. وعكس المكرم المذلول والمذمم، فشرف الوضع الاجتماعي هو معنى الحسب. وأما النسب وهذه صفة أخرى، أن يكون صديقك شريف النسب، والنسب المراد به حسن الأصول، حسن الأصول، أن يكون ذا آباء وأعمام وأجداد شرفاء. هذه الشروط ليست على إطلاقها، فلا تفهم أن من ليس له أب لا يصلح كصديق، لا تفهم أنه من كان في وسط مجتمع فاسد أذلوه بسبب صلاحه أنه لا يصلح كصديق، لا، إنما هذه الأمور مكملة لصفات الصديق ولصفات الصاحب. ولربما تجدون أحيانا في كتب أهل العلم أنهم يستعملون النسب بمعنى الحسب والحسب بمعنى النسب، فيكون حينئذ الفرقان الذي يفرق لك بين المعاني هو السياق. لا، أنا أجبت على هذا من خلال كلامي وفي خلال كلام، قلت إذا أذل مجتمع إنسانا بسبب صلاحه فالعبرة بالصلاح لا بالمجتمع، وأنا أحكي هنا عن المجتمع الإسلامي. فإذا اجتمع الناس على أن فلان فاسد لا ينبغي أن تتخذه صديقا، ولكن إذا اجتمع المجتمع الفاسد على أن فلان فاسد بسبب تدينه، مر على مجتمعنا زمن الذي يتدين يكرهه الناس ويزجرونه وينفرون منه، فالعبرة حينئذ بمن؟ بالمجتمع أم بصلاح الإنسان؟ بصلاح الإنسان. ولكن إذا اجتمع المجتمع المسلم على أن زيدا من الناس لا يصلح، لا شك أن هذا لم يأتي من عدم، وإنما هنالك قرائن كثيرة حملت على أن يطلق الفساد على ذلك الشخص وأنه من أهل الفساد والإفساد. ولا شك أنكم تعلمون أن الأخلاق الحميدة قد تغني عن الحسب والنسب، فرب إنسان ليس له آباء ولكن بأخلاقه فاق من له الآباء، ورب إنسان لم يكن شريفا في قومه إنما كان وضيعا بينهم، وبسبب مكارم الأخلاق التي تحلى بها وتزين صار من أشرفهم وأعلاهم مكانا بسبب الأخلاق. ولهذا قالوا قديما كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. كن ابن من شئت، كن ابن كافر يهودي، كن ابن مجهول، لكن اكتسب أدبا فإن محموده أي محامد الآداب ستحملك على أن تكون أغنى ممن له أب وأغنى ممن له نسب. ويقول في هذا غيره دعي القوم ينصر مدعيه فيلحقه بذي الحسب الصميم، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ولهذا لو ننظر في سير صحابة رسول الله نجد أن كثيرا منهم آباؤهم أرباب الكفر والجهل والشرك، وأبناؤهم من خيار الصحابة كعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، أبوه رأس المنافقين. لا يوجد منافق مثل هذا الرجل في زمن رسول الله، وهو صاحب الإشاعة. إن عائشة زنت بصفوان رضي الله عنه، هو صاحب الإشاعة، ولكن ولده كان من خيار الصحابة، وكان يستأذن رسول الله في قتله في كل مرة، ويطلب منه ويقول: يا رسول الله دعني أقتل أبي، لأن أباه كان يلحق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأيتم هذا صحابي جليل أحبه الناس جميعا. لما أحبه؟ للإسلام الصحيح الصالح الذي لديه، وللإيمان الصادق الذي بين جنبيه. ولذلك لم ينظروا إلى أبيه ولم يقذفوه بأبيه. فالديانة تغطي ضعف النسب، بل تغطي جهالة النسب. فابن الزنا اللقيط إذا تمسك بالأخلاق الحميدة تناسى الناس هذه الفاحشة التي أتى منها. والعرب كما تعلمون قديما غلوا في قضية الحسب والنسب، غلوا أي تجاوزوا الحد، وصاروا يفتخرون بذلك. وهذا سر إنزالي وسبب نزولي سورة التكاثر. ففي قوله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر، أي ألهاكم الافتخار بالنسب، حتى زرتم المقابر، يعني بعدما أكملتم الأحياء وافتخرتم بهم ذهبتم إلى المقابر. هذا هو تأويل الآية. كيف كانوا يصنعون؟ كان يأتي جماعة من بني فلان، وتأتي جماعة من بني فلان، فيقول واحد منهم: أنا أبي البطل الذي فعل كذا وكذا، ويقول الآخر: أنا أبي أيضا فعل كذا وكذا، ويقول الآخر: أعمامي هم من قاموا بكذا، والآخر: أعمامي هم من قاموا بكذا. فلما يكملون الأحياء، خلاص الأحياء كامل افتخروا بهم، ماذا يقولون؟ هيا بنا إلى المقبرة. فيذهبون إلى المقابر، فيقول الواحد منهم: إن الذي يتوسد هذا القبر هو جدي وقد فعل كذا وكذا. ثم يأتي الآخر ويقول: أما صاحب هذا القبر فهو جدي وقد فعل كذا وكذا. فكانوا واقعين في الغلو في النسب. أما اللقيط الذي كان قد أتى من فاحشة، ولا ذنب له، لا ذنب له لا في الدين ولا في الدنيا، كانوا يذمونه وكانوا يعيرونه، كانوا في المجالس يقذفونه، لا سيما إذا كانت هنالك قرائن تحمل على ذلك، كما حصل لأسامة بن زيد بن الحارثة رضي الله تعالى عنهما. فزيد كان أسود البشر، وأبوه كان أزهر البشر، فكانوا يقذفونه ويقولون له: إن هذا ليس والدك، إنما والدك أسود. وكانوا بعضهم يعايره إذا يعني حصل بينه وبينه مناوشة، يقول له: يا ابن السوداء، ويقصدون بذلك الإقلال من شأنه والإقلال من حقه. فكان يغضب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وآثار هذا الغلو كانت موجودة، وهي كثيرة جدا. عندما جاء الإسلام جعل الأمر معتدلا، فهو لم يغلو في النسب ولم يجحف. يعني الإسلام لا نقول إنه لم يعبأ بالنسب ولم يأبه به، لا، إنما جعله معتدلا. فأما صاحب النسب فأمر محمود وهو شأنه محمود، وأما الذي ليس له نسب أو نسبه سيء فإن زكاه الإسلام غطى هذا على ذلك النقص وكفر عنه كأنه لم يكن. فجعل الأب الدين، فمن له دين له أب، من ليس له دين ليس له أب. ولهذا قال الشاعر كما سمعتم: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخر الناس بقيس أو تميم. فإذا قلت أنا أبي من قبيلة كذا وأنا أبي من قبيلة كذا، أقول لك أنا أبي الإسلام. وهكذا عدل الإسلام هذه النظرة التي هي تجاه النسب. وضروري أن تكون الزوجة ذا حسب ونسب، وضروري أن يكون الزوج ذا حسب ونسب. كيف ذلك ولماذا؟ يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تنبيه قبل أن ننصرف، على بالكم لما الظهر يعني راه الآن في ساعة متأخرة نوعا ما، ولينا نديرو فقط نصف ربع ساعة أو 20 دقيقة. ونماذبيا نلقاو